الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله ناصر الموحدين وقامع المتجبرين الواغرين الغاصبين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، به المستغاث وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وباني مجدنا وعزنا محمدا عبد الله ورسوله، الضحوك القتال الذي بعث بالسيف بين يدي الساعة، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، والعزة والعظمة لمن اتبعه واستنى بسنته وسار في آثاره وأخذ بهديه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحملك على عبدك ونبيك النبي الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المجاهدين المحسنين الذين ضربوا بسيف محمد فأدبوا كل جبار وعنيد، وأخافوا وأرهبوا كل مقدام ورعديد، رضوان الله تعالى عليهم وعلى من والاهم وعلى من تابعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، في شأن إخوان القرد والخنازير، نزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به أفلا تعقلون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. ولا يزال القرآن شاهدا على صدق رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، ولا يزال القرآن عصمة لمن اعتصم به وعروة وثقى لمن استوثق بها، ولا يزال جامعة حية ناطقة تخرج الأجيال وتصوغ العقول وتنير السبل وتضوئ الأهداف وتكشف ما التبس من المسالك على من اقتفى هديه وعلى من أخذ به وعلى من دار في فلكه. إنه كلام رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، لن نطول بذكر ما ورد في كتاب الله من صفات هؤلاء القوم الشواذ الأمساخ الذين هم في جانب والبشر جميعا في جانب، إنهم شيء مختلف عن بني آدم تماما، وهم بالذات لا يرون الآخرين من بني آدم ويرون أنفسهم شيئا مختلفا بالكلية عن البشرية جمعاء، عن المسلمين والمسيحيين والبوذيين والمجوس، عن جميع من خلق الله سبحانه وتعالى. في سفر المكابيين الثاني من أسفار العهد القديم يكذبون على نبي الله إسرائيل عليه السلام: نحن نصلي على إسرائيل ونلعن هؤلاء المسمين بني إسرائيل، فصلوات الله عليه ولعائن الله عليهم، صلى الله على يعقوب ولعنة الله على هؤلاء المجرمين الجبناء الأوغاد الشواذ الذين لهم معنا يوم قريب إن شاء الله، وأي يوم لنريح البشرية من شرهم وفسادهم. قد تأذن الله ألا يفعل ذلك إلا الموحدون، قد تأذن الله ألا يشرف بهذا الشرف إلا المسلمون، ونحن لها إن شاء الله سنطعمها الجماجم ونسقيها الدماء حتى يتأذن الله بإنبلاج فجر جديد. لقد أيقظتنا هذه الحوادث المريعة، هذه الحوادث الآليمة، أيقظت العزمات الغوافي التي قد طالما نامت في حنادث الليال أيقظتها. فنبغ جيل جديد ليصل المجد الجديد بالمجد التليد، ليصل من قطع من أمجاد هذه الأمة، ليغسل صفحة العار بدمه، تلكم الصفحة التي كتبتها أيام وليال من التردد والخذلان والانقسام والجبن. إنه جيل جديد، إنه جيل عظمه وكله من الصغار في أعمار الزهور، من الصغار الذين روعوا عجوز النحل جولدا مائير لعنة الله عليها إلى أبد الأبيد. فقالت ذات مرة: كلما سمعت عن طفل فلسطيني يولد لم أستطع أن أنام، لم أستطع أن أنام، لأنها تعلم أن من وراء هذا الطفل الجديد الذي يولد فينا ولنا أمهات خالدات راسخات كالشم الرواسي يرضعنه مع اللبن كره يهود، ووجوب تطهير الأرض من أرجاسهم، ووجوب تطهير بيت المقدس وعموم أرض فلسطين التي قدسها وشرفها الله من هؤلاء المفسدين الجبناء الذين طالما عتوا ويعيثون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. نحن لها والله. لقد لقن هؤلاء الصغار ولكن لهم عزمات الكبار، وأنا أحب أن أسميهم الصغار الرجال. إن الله سبحانه قد رماهم بشيوخ لهم عزمات الشباب، وبشباب لهم حكمة الشيوخ، وبصغار لهم إقدام الشباب وبأمهات، ويا لهفة على الأمهات، يا لهفة على الأمهات الخالدات البطلات الثكالة، إلى الله نشكو ثكلهن الذين يطعن هذه المعمعة الضروس الحمراء، يطعنها هذه الجمايم الصغيرة وهذه الأبدان الفتية الشابة القوية احتسابا وفدا للأقصى الشريف، فدا لهذه الأرض المباركة القدس الطهور، فلله ثكلهن ولله دمعهن ولله حزنهن وتباريحهن آناء الليل وأطراف النهار. لقد لقن هذا الجيل الجديد الذي رمى الله به صهيون ومن هم وراء صهيون، لقنهم درسا عجيبا، لقنهم درسا في حياة هذه الأمة وفي خلود هذه الأمة وفي عظمة هذه الأمة. سعادتي يا إخواني وسعادة كل مخلص وصادق ومتألم ومحزون في هذه الأمة بهذا الجيل لأجل هذا الجهاد مرة وعشر مرات، لأجل أنه جيل أصيل استعصى على الذوبان، سنوات من التطويع الذي يسمونه تطبيع، سنوات من التطويع والتركيع، سنوات من المسخ. لقد خان الزعماء رسالاتهم، لقد خان الإعلام لدينا رسالته، إعلامنا التلفاز والراديو والمجلات والجرائد وكثير من المطبوعات والمكتوبات، لقد خان أولئكم جميعا رسالتهم وأرادوا الأمة أن تكون ذنبا، فأبت الأمة إلا أن تكون رأسا، لأن من كان خلف محمد لا يمكن إلا أن يكون رأسا. نعم الأرض صعود جبل وهبوط واد، والدهر ليل ونهار، والفلك دوار، ومحال أن يثبت بمسمار، فيوم لنا ويوم علينا، وإذا كان اليوم لهم فهذا لا يعني أننا قد متنا، قد نغفو غفاءة وقد نستريح استراحة، لكننا بحمد الله ترعانا ما نهب ونقول هبي معنا يا ريح الإيمان، وكوني إعصارا، دمري، دمر الذل، دمر الخذلان، دمري هذا التطويع، دمري كل شيء. سعادتي بهذا عشر مرات أزيد من سعادتي بهذا الجهاد الميمون المبارك. والله لقد أعادت إلينا هذه الأمة ثقتنا بها، ويا ويحنا إن فقدنا الثقة بأمتنا. لماذا؟ لأنه لا ثقة لنا بحكامنا، من الذين شكاهم أبو العلاء في لزومياته منذ مئات السنين. فالأمة الإسلامية أكثر ما ابتليت بهذا الصنف الخؤون، بهذا الصنف الكفور من أبنائها. أنا أكفر باثنين من الناس وأدعوكم إلى أن تكفروا بهما معي دائما، العلماء الخونة والحكام الخونة، المشائخ الخونة، الكتاب الخونة، أرباب القلم والصحافة الخونة، العلماء، كل العلماء الخونة. ينبغي أن نكفر بهم، وينبغي أن يروا منا لوما، وينبغي أن تؤدبهم الأمة بأن تلوي عنهم ليتا، وأن تضرب عنهم صفحة، وأن تبصق عليهم، لأنهم حشرات، لأنهم نعال، نعال في أقدام الظالمين. والحكام الخونة أسوأ صنفين من الناس إذا فسدا، وقد قال المعصوم غير مرة: صنفان من أمتي إذا صلحا أو صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس. أي صنفين هما يا رسول الله، يا قائدنا، يا من لا نستمد الفهم والنظر والرؤية إلا منه، هو قائدنا أبدا. العلماء والأمراء، العلماء والحكام هم خير الناس إذا صلح. لو صلح العالم يحيي الله به أمة. لقد رأينا خطباء في تاريخ الأمم، حتى في تاريخ الأمم الغربية، خطباء أحيوا أمتهم، أحيوها من مواد، وجمعوها من فرقة، ولملموها من شاعات، وقووها من ضعف، كفيشتي أو فيشتي الألماني، هذا خطيب. واقرأوا تاريخ ألمانيا، واقرأوا ما قدمه هذا الفيلسوف الخطيب بخطبه لأنه كان صادقا، أراد أن يندحر الاستعمار والبغي عن أمته، فكان له ذلك. خطيب أدى رسالته كما يجب. كيف لو أدى هذه الرسالة جحافل من العلماء وبالذات من مشايخ المسلمين؟ أدوها على وجهها لا يخافون في الله لومة لائم. كيف نخاف؟ كيف نستحي أن نخاف وهؤلاء الأطفال الصبية الصغار في أعمار الزهور لا يخافون؟ أما نستحي بعد ذلك أن نخاف؟ ممن نخاف؟ وممن نخاف؟ قد كانت لنا أعذار وتعلات، كانت لنا أعذار وتعلات فيما مضى أن القضايا ملتبسة. هذه جماعة تدعي أنها جماعة كذا، وهذه جماعة كذا، وهذه تكفر الحكام، وهذه تحارب الحكام، وهذه تجتهد وليس لديها كفاءة الاجتهاد في دين الله، فالأمور ملتبسة، والناس تكع، والناس تعزم، والناس تجمل. أما الآن، أما الآن فقد نصب الله لنا قضية الأقصى والقدس الشريف ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، لتمتاز المواقف وتستبين الأمور، ويضح الصبح لذي عينين، فإما خوان وإما أمين، إما مجاهد وإما منافق، إما صادق وإما كاذب، إما منحاز مع الأمة وإما منحاز ضد الأمة. هذه هي القضية. والله لا عذر لواحد منا عند الله يا إخواني، لا عذر لمتقاعد. إذا لم نقم كما ينبغي أن نقوم لأجل القدس والأقصى، متى نقوم؟ حين تؤخذ مكة والمدينة؟ حين تهدم الكعبة ربما حجرا حجرا؟ لن نقوم أيضا، لن نقوم أيضا، لأنها كلها مقدسات. لكن الأمة بحمد الله قامت، قامت وسجلت موقفا شريفا أحيا فينا الأمل. أبو العلاء يشكو هؤلاء الأوغاد من قديم، يقول مل المقام، مللت هذا المقام، مللت هذا العيش الوبي، مل المقام، فكم أعاشر أمة، فكم أعاشر أمة أمر بغير صلاحها أمراؤها، إنهم لا يسعون فيما فيه صلاح الأمة. الأمة كلها عن آخرها. أمس توقعت أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم زعماء وقادة، كم أكره هذه الألقاب، كم أكره، كم أبخس هذه الألقاب. الزعيم والقائد والفذ هو من ينحاز إلى قضية أمته، هو من يقول ها أنا ذا، ويستطيع أن يقول لا وألف لا لكل من يساوم، لكل من يزايد، لكل من يريد أن يغتال الحقيقة وأن يكفر بهذه الدماء البارئة الزكية. هذا هو الزعيم، هذا القائد. لا نعرف معنى القيادة ولا معنى للزعامة. كلا، أف وتف لهؤلاء. إن الأمة عن آخرها تعلم أنهم أولا لصوص، أليس كذلك؟ إن الأمة تعلم أن هؤلاء يرضخون في أموالها رضخا، يتخوضون فيها تخوضا، أبناؤه يأخذون أكثر مال الأمة، والأمة تعرف وتتحدث في المقاهي وفي المساجد وفي الشوارع، أليس كذلك؟ الأمة تعلم. لا عذر الأمة إن تجاهلت أو تعانت أو تصامت، لا عذر لها، إنها تعرف الحقيقة. فقط العذر في الجبن من الذين لم يخلق الله لهم في صدورهم قلوب نصوص، ولا على مناكبهم أجنحة نصوص، يحلقون محدقين في عين الشمس، طالبين الذرى والعلالي. هم من الذين خلق الله لهم جناح دجاج، يطيرون بجناح دجاج ليلقطوا ماذا؟ ليلقطوا مزابل وبقايا وفضلات موائد الغرب، ويدعون أنهم متقدمون وأنهم زعماء وأنهم قادة. لا شيء لهم من معنى القيادة ولا معنى الزعامة. هؤلاء هم القادة، هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم الغادة. مل المقام، فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستباحوا كيدها، وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. يا أمة محمد، يا أمة لا إله إلا الله، يجب أن تعلموا أن ليس للحاكم من مال الأمة إلا مال موظف من الموظفين، وليكن أعلى هؤلاء الموظفين مرتبا وجزية، لكنه موظف، إنه أجير عند أمة محمد. يا أمة محمد، ليس معنى أن يكون الإنسان حاكما أنه يتحكم في الأقوات وفي الأرزاق وفي الحريات وفي الأموال وفي الضمائر وفي المصائر، يتحكم حتى في مصائرنا. كلا، إذا كانوا كذلك فنحن قطعان من الغنم إذن، أو أسراب من الدجاج والبط، لسنا أمما ولسنا رجالا. كلا، هم أجراؤنا، أجراء عند الأمة. دخل الخولاني على معاوية فقال أيها الأجير، فهم به الشرف الجلادون الزبانية الطغمة، قالوا اتركوه ما عدا الحق أبو المسلم، إنني أجير لدى هذه الأمة. أيها الأجير، ما هو أجير؟ والأجير مؤتمن فيما دون عليه، هذا كل ما الحاكم، كيف يغتال كل شيء؟ فاس الأنام سلاطين شياطين، أبو العلاء نفسه يقول فاس الأنام شياطين مسلطة في كل مكر ما الوالين سلطان، من ليس يحفر خلص الناس كلهم الراحة يشرب وهو مبطان. هؤلاء هم القادة والزعماء، فاس الأنام شياطين مسلطة، شيطان مسلط على رقاب العباد لأنهم رضوا هذا التسلط في كل وال، من السلاطين سلطان في كل مسلم، عفوا ما الوالين سلطان، من ليس يحفر لا يهتم لا يعبأ، لا يعبأ أن يبيت الناس خماصة، أن يبيتوا على الطوى، أن يبيتوا جائعين يتلوون من الجوع والعدو والفقر، وهذا حال أكثر أمتنا كما تعلمون. من ليس يحفر خمس الناس كلهم الراحة يشرب، يشرب ماذا؟ يشرب الراح، في الراحة يشرب الراح، الراحة يشرب الخمر والمسكرات والموبقات فتنة الخلق، الراحة يشرب وهو مبطان، ينتع يحمل بطنه أمامه مترا ثم يدعي أنه زعيم، زعيم على ماذا وزعيم بماذا؟ ما الذي خولك الزعامة؟ هذا أوان الزعامة، الآن نعيش وقت الزعامة، نعيش أيام الزعامة، نعيش أيام القيادة. وما أشرف شعوبنا، والله ما أشرف هذه الشعوب، لقد تبدت عن معدن أصيل وعن جوهر كريم وعن إيمان بالله وثيق وعن تضامن مع إخوانها صادق. هذه الشعوب لقد عدت وجاوزت وفاقت وذهبت بعيدا بعيدا بعيدا عن حكامها، لقد جاوزتهم، لقد زبغتهم كثيرا وتركتهم يلقطون الزبالات والقماطم على مزابل التاريخ، وسيدخلون التاريخ من البوابات الخلفية، بوابات الزبالين لا بوابات القائدين. الأمة هذه حتما حتما ستنبت قادتها، حتما ستختار رادتها، حتما ستلد فرسانها الأشاعرة. نقول صلاح الدين ونأمل أن يكون في هؤلاء معنى من صلاح الدين. كلا، ما فيهم معنى من صلاح الدين. صلاح الدين يحكي مؤرخوه كابن شداد القاضي رحمه الله يقول: وما تخلف الملك الناصر رضوان الله تعالى عليه عن صلاة الجماعة إلا في ثلاثة أيام فقط، وهي الأيام التي مرض فيها مرض الموت، ما عدا ذلك لم يترك الملك الناصر صلاح الدين صلاة جماعة واحدة. كان معتصما بالله، كان واثقا بنصر الله، كان مطيعا لله. وقاءوا التاريخ لتروا الثروات التي خلفها صلاح الدين، لم يخلف شيئا، وأوصى أن يدفن تراب كان يحفظه ويحرزه في حرز عنده. ما هذا التراب؟ هذا التراب الذي اغبر، الذي اغبر به، الذي عليه غبارا، وهو يجاهد في سبيل لا إله إلا الله، في سبيل تطهير مقدسات المسلمين من رجس الصليبيين الواغلين. قال: اجعلوه مخدة واجعلوها تحت رأسي ألقى بها الله. رضي الله عن صلاح الدين. من هذا الطرد نريد، لا نريد الذين يخرجون بعنتريات فرزدقية، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، أبشر بطول سلامة يا باراك، ائمني يا أمريكي على مصالحك لن تمثل سوء، ائمني على البترول، ائمني على كل شيء، لما شجاعات وعنتريات فارس بقية ليست شدادية. قال هذا غير مقبول، نحن لا نرضى بهذا، لا بد من قمة، لا بد أن يأتي بواس. لماذا؟ لكي نعرف من البادئ ومن المعتدي حتى لا يتكرر هذا بعد ذلك. الله أكبر. يا رجل أتعبت نفسك، يا أيها الرجل لقد أرهقت ذاتك، ولما هذا الحماس كله؟ لماذا تعرف نفسك عن المخاطر؟ من يهد؟ ينبغي أن نجتمع وأن يحقق، والنتيجة ألا يعاد إلى مثل هذا. أنت توافق من يا مسكين؟ توافق من يا جهول؟ إن من لم يقرأ كتاب الله هو جهول، هو أجهل الجهلة. قد سمعتم كلكم، لا أستثني واحدا منكم، سمعتم عشرات إن لم يكن مئات المفكرين والعلماء الأيقاظ الراشدين من علماء المسلمين، كلهم من اليوم الأول حذروا وقالوا حلقة شيطانية مفرى، طريق مسدود، لن تصلوا مع يهود إلى شيء. لأن اليهود لجوا وعتوا ولجوا في خصام الرب تبارك وتعالى. أمروا بذبح بخرة فأعنتوا نبيهم. ما هي؟ ما لونها؟ ما أوصاف فارقة؟ ما هي؟ شيء غريب. وقد قالها النسخ الذي يقدم دليل على صحة نظرية داروين في أن الإنسان متطور عن شمبانزي، شامير. قالوا هذا النسخ شامير. قال نعم، هو في البداية طبعا كان يرفض أن يفاوض العرب أو حتى أن يرى وجه الفلسطينيين، لأنهم جنس آخر، نحن من خشبهم من ذهب. ولما اضطر إلى ذلك أو رأى أن من المصلحة أن يفعل ذلك، الآن ترون نحن الآن أصبحنا كأننا في سجن، قادونا إلى ركن قصير، إلى زاوية، وقد يستطيعون لو أرادوا وتواطأ معهم غيرهم على ذبحنا، هم جلبونا لكي يذبحونا، أليس كذلك؟ قادوا الضحايا كلها إلى مكان واحد، مسكينة أيتها الضحية. لا يعرفون اليهود، لا يعرفون اليهود. الله سبحانه وتعالى هو الذي عرفنا بهم، ولولا ما قرأنا من كتاب الله لربما اغترنا بهم كما اغتر بهم غيرنا. 7 سنين من التنازلات، 7 سنين من العذاب، 7 سنين من الأسفار والجلسات والمؤتمرات والمقررات والتوقيعات والعناء والتوسطات، 7 سنين تنازلنا عن أكثر حقوقنا، فمن الذي بقي لنا؟ وهذا لم يرضهم. تعلمون لماذا؟ والله قلتها منذ 7 سنين هنا في المسجد، وأنا لست سياسيا ولست خبيرا بالسياسة ولا أفقه هذا الدجل المسمى بالسياسة، هذه الدعارة أنا أسميها دعارة. اليوم السياسة العالمية سياسة داعرة، قد رأيتم كيف أنها داعرة وعاهرة حقيقة؟ رأيتم شعبا يذبح 10 أيام متواصلة بلا ليلة ويقصف، تطلق النار من 500 على الفلسطيني، هذا يفجر طائرة مروحية، تطلق على الأطفال، والعالم كله يتعامل ويتصامم، إنه لا يرى ويسمع. فقط يدعو على استحياء بأن يقف هذا العنف المتبادل، عنف الطوبة أمام الدبابة، أمام مدفع 500، أمام الطائرات المروحية المقاتلة، عنف متبادل. ولما أسر 3 جبناء قتل من جيش الدفاع الصهيوني أسرهم الأشاوس من إخواننا، لابد بعد ذلك أن نتكلم باسم الوحدة، لا نخشى ولا نجمجم، إنهم إخواننا الشيعة اللبنانيون والعراقيون والإيرانيون، إننا أمة واحدة، هم أتباع علي ونحن أتباع أبي بكر وعمر وعلي، وكلنا أتباع محمد، لأن عليا من محمد وأبا بكر وعمر من محمد، أليس كذلك؟ أليس في هذا ما يجمعنا؟ لن نجمجم، إنهم إخواننا. قد كانت الاستخبارات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية تحقق مع أناس كثيرين ومنا منهم، وكان السؤال الذي يتردد دائما وأبدا، ما رأيك في إيران؟ ماذا تقول في الخميني؟ ماذا تقول في الثورة الإيرانية؟ كل إنسان متعاطف أو متجاوب هذا الخطر، وخطر جدا، لأن إيران حقا تشكل خطرا عليهم، إيران تشكل خطرا حقيقيا عليهم، يريدون أن تبقى الأمة منقسمة، تفريق العصا، أيادي 7 حتى لا تقوم لنا قائمة. لا، هم إخواننا الأشاوس الأبغال، جرحنا جرحهم، وألمنا ألمهم، ونصرهم نصرنا، وعزهم عزنا. أسرهم بحمد الله، أسر هؤلاء الجبناء بكل سهولة. ربما كما قال هذا الشيخ المغوار الكبير الفارس الأسد بهذا الشكل الصبوح الجميل، في 3 دقائق أو أكثر أو أقل قليلا أخذوهم بدبابتهم، أخذوا هؤلاء الجبناء أجمل خلق الله، أخذوهم، قامت الدنيا ولم تطرد القاعدة اليوم لم تقعد. وشعب كما قال نذير إسحاق في القرن المنصرم، قال قتل امرئ في غابة، هذا المرئ ما قتل، هذا المرء ما قتل، أرسل هذا الجبان الرعديد، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، والحق للقوة لا يعطاه إلا من ظفر، ذي حالة الدنيا فكن من شرها على حذر. قتل امرئ واحد، أسر امرئ واحد من هؤلاء الأوغاد جريمة لا تغتفر، لا تغتفرها أولفر هايت ولا السيد كلينتون الصهيوني الأكثر صهيونية من الصهاينة. والعرب يجبون دائما في أثار كلينتون، لا أدري ربما يحبونها لوسامة خلقته الباردة، يجبون وضعه دائما، يحبونه ويحبون كلينتون، يحبون أن يجتمعوا به، هو أحب. ولا أمان ليهود، وأعود إلى 7 سنين العوابث، 7 سنين العجاف، 7 سنين. فما الذي حصل؟ حصل ما قاله أحد شعرائنا الأشاوس الموحدين على رأس 7 سنين، على رأس 7 سنين قال هذا الكلام، وجاء مصداقه اليوم. قال تجمعته من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، فهل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ هل حصل هذا يا إخواني؟ هل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أمانيك الأحلام زخرفها الكرى، وقل على الأيام أن يصدق الحلم. سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لذيذ شام لذته السم. أرى الدول الكبرى لها الغم وحدها، وقد عادت الصورة على رأسها الغرب. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها، إذا أمكنتها من مقاتلها البهم. ألا كل أمة ضائع حقها سدى، إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، إن إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل لا يعرفون إلا هذا المنطق، منطق القوة والعنف والقسوة، قسوة بإزاء القسوة، وعنف بإزاء العنف، وحرب بإزاء الحرب، ودموع بإزاء الدموع، ودماء بإزاء الدماء. لا يؤدبهم إلا هذا، لا يقاتلونكم جميعا، وإن يقاتل لن يضروكم إلا هذا، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لأنهم جبناء. نعود إلى المواثيق والعهود وهذا الدجل وهذه الخيانات المتواصلة، إنها خيانات سواء عن علم أو عن جهل وغرور. بعض الناس مغرورين لا يعرفون الحقيقة، بعض الناس مغرورون لا يعرفون الحقيقة. بن غوريون في آخر ما كتب الأستاذ المحقق الكبير محمد حسنين هيكل، في آخر ما اطلع عليه مما أفرج عنه من وثائق بن غوريون وإسرائيل المسمى إسرائيل، ماذا يقول بن غوريون في وثائقه التي أفرج عليها قبل أشهر قليلة؟ يقول بن غوريون لقد أخذنا بعد 48 في حرب يزعم أن العرب خاضوها، نحن ما خضنا حربا، لم تكن حرب يا أخواني، لم تكن حرب، ما كانت حرب، أين هي الحرب؟ كلام فارغ. لقد جئنا حلفا، بن غوريون كان أصدق القائلين، أصدق من قال معلقا على هذا الحلف، قال عن هذا الحلف إنه حلف الكراهية، جاءوا يحاربوننا لكن بعضهم يكره بعضا، كلهم كذابون، ليسوا صادقين، وليسوا صادقين في قمعنا وقتالنا. أسماهم في مذكراتهم حلف الكراهية، صحيح؟ وهزموا، وكان يعلم أنهم سيهزمون. وأخذت إسرائيل ما يعرف الآن بأراضي 48 و70% من أراضي الدولة الفلسطينية وفق مشروع الأمم المتحدة وقتها. هذا ما قاله أيضا بن غوريون. ثم قال دافيد بن غوريون، قال نحن أخذنا كل هذا، وإذا أرادوا أن يأخذوا بعض ما أخذنا من أرض، فأنا أقول إنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذه الأرض بالسلاح، ونحن يستحيل أن نعطيهم إياها بحبر على ورق. معاهدات وكلام فارغ الله. لكن ذكر بن غوريون ذلك في معرض المفاوضات، يتحدث عن المفاوضات. إذن ما الذي يريدونه؟ أمر أكبر من ذلك. ليس مجرد أن يعطيك شيئا من أرضك وأن تعطيه سلامه، كذب. وهذا المصطلح أول من صاغه أيضا بن غوريون، الأرض مقابل السلام، أول من صاغ هذا المصطلح بن غوريون. يريد شيئا أكبر من ذلك. المقام يقصر عن تفصيل ما يريد هنا، ومقام خطير جدا. إذن لا يعطيك، لن يعطيك شيئا. وقد رأيتم ماذا حدث وماذا يحدث يا إخواني، كل شيء بمقابل، وفي الآخر المكسب الأكبر لهم، وليس لنا إلا الخسارة العظمى، وقليل قليل من وهم الكسب، قليل من وهم السلام. فانتبهوا. أريد هنا وقد أدركنا الوقت فقط أن أقف وقفة متسائلة مع هذا العنف وهذه القسوة غير المبررة التي لا نفهمها كبشر، لا نفهمها كآدميين، ويستحيل أن نفهمها كمسلمين. خلق الله الرحمة في قلوبنا ونزع الله الرحمة من قلوبنا، لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن لبشر أن يتصرف هذه التصرفات. في الانتفاضة الأولى ضربوا طفلا بعيار حقيقي في جوفه، والطفل يتولى ودمه ينزف، فجاء الجندي واقتلع عينه بإصبعه. نعم، حقائق كثيرة لم تكتب في الإعلام ولم يصورها. شيء بسيط الذي وقع لمحمد الدر هذا رحمة الله عليه، هذا الرمز شيء بسيط. كانوا يقمصون الأطفال الرضع على أيدي أمهاتهم. مذبحة دير ياسين مشهورة جدا، كم مات فيها؟ 300. مذبحة من مذابح كثيرة جدا، أكثرها أروع وأفزع وأخوف من دير ياسين، وأبشع وأجبن من دير ياسين، حيث بخروا بطون الحوامل وأخرجوا الأجنة ثم ذبحوها ثم شوهوها بالنيران. ولما جاء المندوب الدولي لكي يشاهدها أغمي عليه ولم يستطع أن يعدهم. ما هذه الأفعال؟ لما هذه القسوة؟ لما هذا القتل؟ لما هذا القصف بالمدنيين العذل الأبرياء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ذات مرة في معركة خاضها امرأة مقتولة فغضب غضبا شديدا جدا، وقال: من قتلها؟ فما كانت هذه لتقاتل؟ كيف تقتل امرأة؟ غضب غضبا شديدا على من فعل ذلك. هؤلاء لا يفرقون. تعلمون لماذا؟ باختصار، لأن كتابهم الذي يقرؤون، وهو بالمناسبة تدرس أجزاء من الأجزاء الأكثر قسوة ودموية، الأكثر وحشية وعدوانية، مقرر في المدارس. وأما نحن فعز علينا أن نقرر تاريخ فلسطين والأقصى والقدس على مدارسنا، عز علينا ذلك. لا نفعل ذلك، أنا لا أبي دولة تفعل ذلك، تدرس تاريخ بيت المقدس وتاريخ فلسطين المحتلة في جميع مراحل الدرس، عز علينا ذلك لأننا لا نريده. وأما هم فيدرسون سفر يشوع وسفر القضاء، سفر المجرمين القتل السفاكين الكابوني عصرهم. سفر يشوع هذا يعلمهم أن تقتل، وبلغة التوراة أن تحرم، والتحريم هو القتل الذبح، أن تحرم كل من وجدت من طفل أو امرأة أو كبير أو صغير أو بقر أو حمير أو غنم، وأن تحرق المزارع وأن تحرق البيوت والمدن، لا ترحم أحدا. وبالمناسبة سأذكر لكم شيئا غريبا جدا جدا، اذهبوا به، من كان يحسن أن يكتب باللغات الأجنبية وله علاقات فليكتب هذا، أنا أوثقه له أو أدله كيف يوثقه. إن الصهاينة، إن هؤلاء اليهود هم أول من اخترع اختراع حرق البشر في أفران النار، ليس هتلر، ليس النازية، هم سبقوه بمئات ومئات السنين. نعم، في سفر صموئيل الثاني، في سفر صموئيل الثاني موجود مطبوع بالعربية وبالألمانية، اقرأوه. يتحدثون كيف أن داود عليه السلام، وهم كذبوا على داود عليه السلام، كيف أن داود جاء إلى ربة، عاصمة من عواصم العمونيين وليس العموريين، العمونيين هم الأردنيون اليوم تقريبا في الأردن، عاصمة من عواصم ملكهم، جاء داود وقد فتحها أحد قادته وأراد أن يشرف النبي الملك بذبح هؤلاء وإحراقهم. فجاء داود وجمع كل الشعب، لم يستثني لا امرأة لا شيخا لا طفلا، هكذا يدرسونهم في المدارس. هذه التوراة، هذا هو الدين، هذا هو دين هؤلاء الأوغاة الجبناء. فجاء داود وجمع الشعب كله ثم أمرهم على فؤوس من حديد تقطيع، وعلى نوارج، النورج من حديد، وعلى نوارج من حديد، وأمرهم في أتوني النار في الفرن في الأفران، احرق احرق احرق احرق احرق، اقرأوا هذا ووثقوه وواجهوا به الغرب. انهم اول من اخترع الهولوكوست ليس هتلر، ونحن ننكر على هتلر واتباع هتلر هذه الجرائم بحق الانسانية عموما، لكن ينبغي ان ننكر على هؤلاء المجرمين اولا. انهم مخترعوا الهولوكوست الاوائل في تاريخ البشر ويفتخرون به. امرهم في الاتون في الفرن الكبير، امرهم. يقول كاتب هذه الفرية وهذا الإفك المبني على نبي الله الكريم داود عليه السلام، وهكذا فعل داود، هكذا فعل داود بجميع أهل مدن بني العمونيين، كلهم هكذا، كلهم لقوا هذا المصير، مساكين العمونيون هؤلاء. انظروا، أظن في فبراير سنة 81 أو سنة 81 الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية والإنسانية جاءت بحقائق مذهلة وغريبة جدا، بحقائق مذهلة استقتها من استفتاء أجري على احتياطي الجيش الإسرائيلي. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون نحن نظن أننا إن اقتحمنا أي بلد أو أي قرية أو أي مدينة فجائز وسائغ لنا أن نفعل ما فعل يوشع بن نون في أريحة، قتل الجميع، إبادة الجميع، لا رحمة لا للصغير ولا للكبير. هذا هو الجيش الإسرائيلي. الكاتبة الأمريكية اليهودية صاحبة كتاب مصير اليهود تذكر في كتابها، تذكر في كتابها كلاما قريبا ومشابها جدا لهذا الكلام عن الجيش الإسرائيلي. يقول هؤلاء حين أتي بنا إلى مدينة الخليل ألقوا علينا محاضرات ودروسا علمونا فيها أن العرب هؤلاء ليسوا من جنس البشر، نحن لسنا من جنس البشر، العرب ليسوا من جنس البشر وهم من الحيوانات، ولا بد من قتلهم وتأديبهم، وأن العربي يتوق ويحب من يضربه على رأسه ومن يقتله ومن يؤذيه ويؤدبه. هكذا يعلمون جيشهم، جيش الدفاع الإسرائيلي، الجيش المغوار الجبان، هكذا يعلمونه. صحيفة هذا العالم الإسرائيلية هاوليم هذا العالم تقول أجري استفتاء على مدارس دينية، على أبناء المدارس الدينية في إسرائيل المسمى إسرائيل، سئل هؤلاء لو أنك كنت قائد كتيبة في جيش الدفاع وسقطت قرية أو مدينة في يدك، أمامك ثلاث خيارات: هل تقتل فقط من حمل السلاح وقاتلك، أو تقتل القادرين على حمل السلاح، أو تقتل الجميع الأطفال والنساء والكل؟ فكانت الإجابة بنسبة 80%: أقتل الجميع. هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم الذين يراد لنا، نحن البل، نحن البل الحمقى، لكن لسنا بحمقى بحمد الله، يراد لنا أن نكون بلها حمقى، أن نطبع معهم، طبعوا مع اليهود. تكلموا عن ثقافة السلام، هل طبعوهم؟ لماذا تدرس هذه الأشياء؟ لماذا يلقن جيشهم هذه المعلومات؟ لماذا أصلا موجودة هذه التوراة المجرمة، كتاب الإجرام والدم؟ لماذا؟ سفر القضاء، حين كنت صغيرا قبل أن أقرأ العهد القديم كنت أحسب أن القضاء جماعة يعني إيه؟ يطبقون العدل والقانون والشريعة الموسوية، الناموس بلغة عيسى، يطبقون الناموس. لكن بعد أن قرأت تاريخ هؤلاء القضاء في سفر القضاء وهم 15 قاضيا، يعني 15 إيه؟ مجرما من عصابات مافيا عصرهم كألكبوني في عصرنا وأمثاله، مجرمون عنثيئيل وعبدون ويفتاح الجلعادي وشمشود الجبار، هم هؤلاء القضاة، مجموعة عصابات كانت تعيث في الأرض فسادا، تدمر وتحرق وتروع وتسرق الماشية، معروفون بسرقة إيه؟ المواشي، يفعلون كل البوائق وينزلون بالناس كل المرائر والعذابات. بعد 1000 سنة جاء اليهود وبالذات أيام السبي البابلي وكتبوا قصص هؤلاء وخلدوا مغامراتهم على أنها أساطير مقدسة ووضعوها في التوراة وصارت سفرا ربانيا مما أوحى الله إلى موسى. ما هذا الدين؟ ما هذا الخليط؟ ما هذا النسخ العجيب من البشر والتاريخ وال... شيء غريب جدا جدا لا يحتمل. كيف يمكن أن نتعامل مع هؤلاء؟ في 99 في شهر نوفمبر 11/99 قبل شهور قبل سنة تقريبا 99 جريدة إيه؟ القدس الإسرائيلية جريدة بوست الإسرائيلية تعمل لقاء مع أحد قادتهم الكبار إيتان موشي تقول له حدثني عن مغامراتك وعن بطولاتك في 67 حرب حزيران فيقول لقد دمرت 135 بيتا على من فيها لم يخرج الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ على من فيها فيقول له الصحفي وماذا فعلتم بالجثث هل دفنتموها قال لا ردمناها ردما لأنها جثث عفنة لا تستحق أن تدفن هؤلاء هم الإسرائيليون والذي ترونه الآن أبلغ من 1000 مقال كمقالي هذا وأبلغ من 1000 خطبة ترونه حيا وترون بعضه على التلفاز أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جندا محمديين وأن يعز بنا الإسلام وأن يعزنا بالإسلام وأن ينصرنا وينصر بنا ولا ينصر علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان من المجاهدين إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيضا كلمات وقد أطلت عليكم لكن لابد من ذكرها فالمقام لا يحتمل فاعذروني أيها الإخوة إسرائيل هذه قلت لقد فضحتها هذه الانتفاضة المباركة كما فضحتها الانتفاضة الأولى ثورة المساجد أنا على يقين الآن أنكم جميعا وأنا منكم والأمة كلها بحمد الله ونحن منها قد صغرت إسرائيل في أعيننا ألا ترونها حقيرة؟ ألا ترونها ليس لها رهبة؟ نعم تمتلك الذرية وتمتلك أحدث الطائرات وأعظم الدبابات وجيشا كبيرا لجبل كل هذا لا يساوي شيئا وآية ذلك أننا نتشوق إلى الجهاد بل نتحرق إلى الموت نتحرق إلى أن نسفك الدم وأن يسفك دمنا في سبيل الأقصى الشريف في سبيل مرضات الله في سبيل هؤلاء المستضعفين من الأطفال والنسوة والشيوخ العجزة الذين لا حول لهم ولا قوة لسنا وحدنا أكثر شرفاء وهم جذر هذه الأمة الحمد لله يتحرقون ويتشوقون ويتشوفون ويتنادون في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي السودان في كل مكان وفي اليمن يتنادون بماذا؟ بالجهاد وبالموت لصهيون وأتباع صهيون كلهم يتنادون بذلك هم يحبون ذلك لماذا؟ لأنهم يرون إسرائيل أحقر مما يظن قادتهم وفي الحقيقة هي حقيرة أنا سأذكر لكم الآن حقائق قادتنا لا يذكروننا بها ويفعلون كأنهم لا يعلمونها إسرائيل لا تحتمل حربا حقيقية هل حاربناها في 48 تعلموا أننا لم نحاربها حلف الكراهية بلغة بن غوريون لم يحارب إسرائيل هل حاربناها في 67 مستحيل وتعلمون قصة 67 هل حاربناها في الحرب التي انتصرنا فيها نصرا جزئيا السادات نفسه زعيم هذا النصر الكبير قال أنا أردت حرب تحريك لا حرب تحرير إذا لم نحاربها لم نحارب لنحرر أرادها السادات غفر الله له لكي يحرك لكي تكون من بعدها كام ديفيد وغير كام ديفيد فقط تحريك قال أردتها للتحريك لا للتحرير وهذا من لفظه لم يؤفك عليه ولكن الناس لا يقرؤون ولا يعرفون ولا يحللون لم تكن حربا إذن متى حارب إسرائيل لم يحارب إسرائيل الله عز وجل أعطانا وعدا أنهم لو قاتلونا ليولون الأدبار لا يستطيعون أن يجابهوا أهل لا إله إلا الله لأن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله وبأسلحة بسيطة سيتنزل النصر بإذن الله لو صدقنا الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقد أعطى الله هذه الأمة ونبيها خصيصة لم يعطها ولم يكتبها لأمة قبلها أنه ينصرها بالرعب مسيرة شهر قال تبارك وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم في صدور الأمساخ الشواذ بني إسرائيل من الله إنهم يخشوننا أكثر مما يخشون الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أليس كذلك؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ونعود إلى إسرائيل، ما هي إسرائيل؟ ما هو حجمها؟ ما هو مددها جغرافيا؟ من جميع النواحي، سكانيا، ديموغرافيا، من جميع النواحي، ما هي إسرائيل؟ هل تعلمون أن أكثر من 50% من سكان إسرائيل يتركزون في مثلث اسمه تل أبيب، تل الربيع، تل أبيب، القدس، حيفا؟ أكثر من 50%. والعرب يمتلكون من أيام عبد الناصر، يمتلكون القنبلة الذرية، قنبلة الفقراء الذرية، ما هي؟ المزدوج، السارين، هذا يدمر البشر كما تدمرهم النووية، لكن لا يدمر المساكن والأشياء. نحن نريد أن ندمر من دمرنا، وأن ندمدم على من دمدم علينا، يعني نمتلكه من قديم. السلاح الجرثومة أيضا بعض الدول تمتلكه وتسعى لامتلاكه، والسلاح الكيميائي لا نريد الذري، نريد أن نموت وأن يموتوا. هل يستطيعون ذلك وهم يتركزون في مثلث صغير جدا جدا 50% منها؟ مذكرات بن جنون التي نشرها هيكل، وأنا أدعو لقراءتها، مهمة جدا جدا، والرجل معتز بأنه قرأها وأنه ينشرها على الأمة، وله صدقية كبيرة الأستاذ هيكل. بن جنون يقول ويتألم بحسرة، لكن قادتنا لا يفهموننا هذه الحقيقة، يقول هؤلاء العرب حاربناهم وقتلناهم وهزمناهم وسيعودون، سيعودون مرة ومرة إلى قتالنا. لماذا؟ لأنهم يستوعبون الهزيمة، يستطيعون استيعاب الهزيمة بما عندهم من مدد الجغرافيا والسكان والأموال، بشر بالملايين، أرض مترامية كثيرة جدا جدا، أليس كذلك؟ وأموال كثيرة جدا جدا، بترول العرب، فيستطيعون أن يخوضوا حربا واثنتين وثلاثا وأربعا. استمعوا إلى البشرى، قال بن جنون: وأما إسرائيل فلو حاربت مرة واحدة، انظروا بعد 48، يعني أنها لم تحارب، يعلم أنها لم تحارب. إسرائيل دخلت معركة كرتونية، كرتون لعبة يا إخواني، سيموليشن، لعبة هيك على الكمبيوتر، خرجت منتصرة. قال بن جنون بعد 48 سمى النكبة، نكبة ماذا؟ نكبة هؤلاء الأوغاد الخونة. قال: أما إسرائيل فلو حاربت مرة واحدة فلن تقوم لها قيامة إلى الأبد. لماذا؟ لما ذكرت لكم؟ لأنهم متكدسون في رقعة بسيطة جدا جدا، أي حرب حقيقية ستقضي على خطرائهم في أيام لم يكن في ساعات. فما الذي يحصل إذن؟ لماذا لا تحارب؟ ولماذا لا نحارب ونحن أبناء المعامع الحمر، وأبناء الأيام العوابس، وأبناء التضحيات، وأبناء الفداء والجهاد والاستشهاد، ونحب ذلك، ونرى أعظم الأماني والله أن نموت في سبيل الله، هي والله أعظم أمانينا وأكبر أحلامنا أن نقضي في سبيل الله. فلا نامت أعين الجبناء، لأننا ميتون ميتون، فلنمت شهداء أعزاء رافعي الرؤوس والهامات. لماذا نموت؟ لماذا نموت كالبعران المعبدة على فرسنا؟ هذه عقيدة الموحدين بحمد الله تعالى. إذن إسرائيل ما حربت يا إخواني، لكن حربها آتية بإذن الله تعالى، بجنود أيديهم متوضئة ووجوههم مضيئة وألسنتهم رطبة بذكر لا إله إلا الله وما النصر إلا من عند الله، وهم والله الذين يرعبون إسرائيل. قبل أن أختم لابد أن أذكر هذه الفتوى، وقد أفتاها قبلي مئات العلماء، لكن لم يأخذها ولم نحملها على محمل الجد، فلابد أن تحملوها لله دركم على محمل الجد يا إخواني. أمريكا التي تمد إسرائيل، إسرائيل تتحرك بما يضخ في شرايين بدنها الميت ويعيش بأجهزة الإعاشة والإنعاش، 80% يا إخواني، 80% يضخ في دماء إسرائيل مما تتعيش به، لو انقطع عن هذا الملك تموت مباشرة إسرائيل. جوزيف أبو خليل الماروني اللبناني يذكر في مذكراته أنه حين فوض بيريز في الكتائب من عائلة الجميل وغيره، في البداية حين فوض على إعطاء الكتائب الأسلحة للقضاء على منظمة التحرير ومحاصرتها، المهم قصة طويلة، قال له: نحن خجلة لأننا نشحذ السلاح. قال له بيريز: لا عليك، ونحن أيضا شحاذون. قال: بكل يعني صراحة، نحن أيضا شحاذون، ما نتركون إسرائيل شحاذة، ما نمشحاذة يعيش على الشحاذة من أمريكا وابتزاز الأموال من ألمانيا وغير ألمانيا، النمسا أيضا وسويسرا، ما نمشحاذ، فنمون في الماء يعيشون على هذه الأجهزة، على هذا الضغط الخارجي، تصوروا. طيب وجيش إسرائيل جيش شعبي، أكثره جيش شعبي يعبى وقت الضرورة، ليس كذلك؟ هذا الجيش لو خاض معركة 30 يوما، 60 يوما، 90 يوما، هل تستطيع أن تقوم لها قائمة؟ يتعطل كل شيء، الاقتصاد، المكاتب، الإعلام، كل شيء يتعطل، لأن هؤلاء هم الذين يديرون كل شيء في الدولة، توجه جميع على المعركة. لذا إسرائيل فقط تريد أن تحارب كما حارب 67، اضرب وهرب كما يقولون، ضربة سريعة وانتهى، يومين ثلاثة انتهى كل شيء. أما أن تحارب أشهرا فإنها لا تستطيع، يقضى عليها تماما، هي تعلم ذلك، إذا تخشى الحرب ولا تريد الحرب الحقيقية مع جنود محمد. أعود إلى أمريكا، أمريكا هي التي تضخ هذه الدماء الغزيرة المتوالية أنهارا في شرايين إسرائيل، الجسد الميت. ما الذي نستطيع أن نفعله بأمريكا؟ نستطيع شيئا واحدا، وهو شيء كبير وكبير جدا. أمريكا تعطي إسرائيل كل سنة على الأقل أضعف الإيمان 5 مليارات، 5000 مليون دولار مباشرة كاش نقدا، وتعطيها التزامات بتحصيل ديون 10 مليارات كل سنة، وتعطي مصر مثلا كنانة الإسلام، قلب العروبة والإسلام، تعطيها 3.5 مليار، أحيانا 4 ملايير أكثر حد في كل سنة. إذن مصر لها مصالح أيضا. نحن نعلم أن ما تعطيه أمريكا لمصر والأردن وغيرها من الدول للأسف المحتاجة إلى هذه العطاءات هو بعض الذي تأخذه منا، أليس كذلك؟ بعض الذي تأخذه منا. كيف يمكن أن نحارب أمريكا وأن تركع أمريكا؟ لأن أمريكا تعاني من عجز ومديونيات داخلية هائلة، مديونيات الخارجية صح ليست هائلة لكن داخلية هائلة جدا جدا تهددها بالزوال. كيف نستطيع أن نحاربها؟ نقاطع كل ما هو أمريكي. وأنا أشهد الله من على هذا المنبر أنني حرمت على نفسي كل ما هو أمريكي، مطعوما كان أو مشروبا أو ملبوسا، في بيتي أو في بيت أحد من معارفي وإخواني، حرام شرعا علي، لأنني رأيت بعين القلب واليقين أنه يتحول إلى رصاص يقتل إخواني. أي والله، ورصاص سنكر به بهذه الأمة، شباك تنصب لهذه الأمة. إذن يحرم شرعا بكل المعاني والمقاييس أن نتناول أي شيء أمريكي. وأنا أستحلفكم بالله رجلا رجلا واحدا واحدا من سمع هذه الفتوى أن يعممها وأن يشيعها وأن يبلغها وأن يلتزم بها وأن يخبر بها إخوانه والأتراك والبوسنيين والبنغاليين والباكستان في كل مكان. هذا جهاد، والله جهاد. تعلمون لماذا؟ لو قاطع أمريكا 100 مليار فقط، عفوا 100 مليون من العرب والمسلمين، من مليار وثلث المليار فقط، 100 واحد من 13، يعني لو قاطع أمريكا ومنتجات أمريكا 1 من 13 100 مليون مسلم وعربي، تعلمون ما الذي ستخسره أمريكا في سنة واحدة؟ إن كنا أضعف الإيمان إن كل ما يستهلكه هذا الواحد في السنة بطولها 1000 دولار فقط، مش 10,000 وسيارات 20,000 دولار 40,000 دولار سيارة واحدة، لا، كل واحد أقصى ما يشتريه فقط في السنة 1000 دولار، 1,100 مليون كم الجدوى؟ 100 مليار. انظروا إلى هذه الحرب ما عظمها. ستخسر إسرائيل سنويا 100 مليار. ستضطر رغما عنها أن تغير طريقتها وأن تغير وضعها. أنا أعلم للأسف أن التجار، ربما بعض التجار الجشعين، وأن الحكومات الرسمية لدينا لن تفعل ذلك تقريبا، لن، وستظل تستورد السيارات والمنتوجات العشية وتفتح المكتب الأمريكي لدينا باستمرار. جميل جدا، خليها تفعل، لكن نحن لن نشتري. ستضطر إلى الخسارة، بعد ذلك ستضطر أن تأخذ من مصادر أخرى. هي فتوى بسيطة انظروا، لكن أثرها والله جبار. وأنا أظن أن أمريكا ستعتبر كل من ينطق بهذه الفتوى عدوا من أعدائها، ولعلها حرمت الدكتور القرضاوي من أن يزورها فهو غير آسف، وجعلته في قائمة الإرهابيين لمثل هذه الفتوى، لأنه يبدو ويعيد دائما بهذه الفتوى: قاطعوا أمريكا يا مسلمين، لا تشتروا أي شيء أمريكي. لماذا نشتري أشياء الآن من فرنسا مثلا؟ فرنسا موقفها نوعا ما كان طيبا معنا، من أوروبا بشكل عام، من ألمانيا، منتجات ألمانية، يابانية، كورية، صينية، أمريكية لا. حرام عليكم شرعا، من فعل ذلك فإنه يلبس سحتا ويأكل سحتا ويشرب سحتا، وربما لقي الله، ولا أقولها مبالغة، ربما لقي الله وقد حاسبه الله على أنه تسبب في إزهاق أرواح وهتك أعراض، لأنه أمد عدوه ولو بدأ كل واحد فينا بنفسه لرأينا النتيجة عظيمة كبيرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشدنا وأن يعيذنا من شر نفوسنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم وأيد بهم، اللهم أنزل عليهم روحا منك وأمددهم بمدد من ملائكتك، اللهم زلزل أقدام أعدائهم وأسخ الأرض تحت أرجلهم وأدر عليهم دائرة السوء وأرنا فيهم تعاجيب قدرتك، اللهم اصلبهم حلمك وأنزل بهم طائلة غضبك فإنهم لا يعجزونك. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.